اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الملازمة في مرحلة الحب والشوق والإرادة بين الشوق إلى شيء والشوق إلى مقدمته، وقلنا أن الملازمة في هذه المرحلة ثابتة وموجودة، دعوة الملازمة دعوة صحيحة في هذه المرحلة، وهي عبارة عن ملازمة بين أمرين تكوينيين كأي ملازمة أخرى بين أمرين تكوينيين. غاية الأمر أحيانا تكون الملازمة بين أمرين تكوينيين خارجيين من قبيل الملازمة بين النار والإحراق، وأخرى تكون الملازمة بين أمرين تكوينيين نفسيين مو خارجيين، كالملازمة هنا بين إرادة الشيء حب الشيء وحب مقدمته، قضية تكوينية لكنها نفسية مو خارجية. وبشكل عام في دعوى الملازمات التكوينية بين أمرين تكوينيين سواء خارجيين أو نفسيين، هناك البرهان ما إلى شغل، هناك الوجدان هو يعني التجربة هي الدليل. احنا بالبرهان العقلي ما اثبتنا الملازمة بين النار والإحراق، وإنما بالتجربة جربنا شفنا بلي كل نار لازم الإحراق بالتجربة. القضية الموجودة هنا النفسية أيضا تحتاج إلى تجربة، تجربتها النفسية هنا ليست خارجية، يعني تجربتها عبارة عن مراجعة الوجدان لنرى أن الوجدان هل يحكم بهذه الملازمة بين الشوق إلى شيء والشوق إلى مقدمته. وقلنا أن هذا الوجدان إذا لم يدرك شخص بوجدانه هذه الملازمة لم يكن له بالإمكان أن يصل إلى هذه الملازمة عن طريق برهان عقلي أو بمجرد التأمل والتفكير. ولكن الصحيح عندنا كما قلنا هو أن الوجدان يشهد بهذه الملازمة في مرحلة الحب والإرادة بين حب الشيء وحب مقدمته. وقلنا أيضا أنه من خلال هذه الملازمة يمكن أن نفترض أن جل الواجبات النفسية الموجودة في الشريعة هي محبوبة للشارع، الصلاة محبوبة للشارع، الصوم محبوب للشارع، الحج محبوب للشارع، وغيرها من الواجبات النفسية. خب ما الذي يصحح لنا أن نقول عنها أنها محبوبة؟ المصحح للقول بمحبوبيتها عبارة عن هذه الملازمة، باعتبار أن هناك ملازمة بين حب شيء وحب مقدمته، وباعتبار أن الصلاة مقدمة لملاك هو محبوب للمولى بالأصل، هذه الصلاة مقدمة لذاك الملاك، لذلك المصلحة الموجودة في الصلاة أو الغرض الموجود في الصلاة. بما أن ذاك الملاك هو محبوب نفسي للمولى والصلاة مقدمة ومقدمة المحبوب محبوبة، لذا نقول عن الصلاة أنها محبوبة للشارع. وإلا لو أنكرنا هذه الملازمة لا يكون هناك وجه لاستكشاف محبوبية الصلاة كما قلنا. خب هذا ما قلناه في البحث السابق. كان كررناه حتى نكون على بصيرة من البحر حتى نواصل البحر. خب هذه الملازمة الوجدانية بين حب الشيء وحب مقدمته هذه لا ينكرها حتى المنكرون للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يعني حتى الذين ينكرون الملازمة في مرحلة الوجوب في مرحلة الجعل ينكرون الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته من قبيل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، حتى هؤلاء يقبلون الملازمة بين حب الشيء وحب المقدمة. هذه الملازمة الوجدانية في مرحلة الحب والشوق مقبولة حتى عند هؤلاء. السيد الخوئي رحمه الله، السيد الأستاذ الخوئي يصرح بهذا الوجدان، الوجدان القائل بالملازمة بين حب الشيء وحب المقدمة، مع أنه ينكر، هو من المنكرين لوجوب المقدمة، وجوب شرعي غيري يعني من باب المقدمة، ينكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن يعترف بالملازمة وجدانان بين حب الشيء وحب مقدمته. لكنه رحمه الله يستدرك ويقول، طبعا هذا خارج عن محل الكلام، يقول الالتزام بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته هذا ليس التزاما بوجوب المقدمة، ليس قولا بالملازمة وقولا بوجوب المقدمة، لأن الوجوب حكم شرعي والشوق ليس حكما شرعيا. الملازمة ثابتة بين الشوق إلى شيء والشوق إلى مقدمته، أما الوجوب حكم شرعي، فمن يقول بالملازمة في مرحلة الشوق هذا مو معنى أنه إذن قال بوجوب مقدمة الواجب، هذا خارج عن محمد كما في أجود الثقلات الجزء الأول صفحة 231. أقول أن هذا الكلام منه رحمه الله الذي يقول فيه أن هذا خروج عن محل الكلام، القول بالملازمة في مرحلة الشوق بين حب الشيء وحب مقدمته هذا خروج عن محل الكلام، لا هذا غير صحيح، ليس خروجا عن محل الكلام، ليس خروجا عن محل النزاع. من يقول بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته هذا ما خارج عن محل الكلام. القول والالتزام بهذا الوجدان هو قول بوجوب المقدمة، مو خروج عن بحث مقدمة الواجب. وذلك إذا نظرنا إلى ما هو المهم، الغرض المهم من هذا البحث. يعني نحن لا نبحث في مقدمة الواجب إلا بمقدار الثمرة التي نريد أن نقتطفها من هذا البحث. هذا البحث ليس مقصودنا فيه البحث عن عالم الألفاظ، البحث ليس بحثا لفظيا ولا هو لغاية لفظية حتى يكون البحث متوقفا على معنى الوجوب، وأن هذا البحث هل هو عبارة عن الحكم والجعل والاعتبار أو عبارة عن الشوق والحب والإرادة. البحث ليس في عالم الألفاظ، البحث إنما هو عن ثبوت الملازمة بين شيء وشيء، بحيث هذه الملازمة تؤدي إلى ثمرة تترتب على هذا البحث. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى في الجهة الرابعة عندما نتكلم عن ثمرة البحث، فلا تذبح عن الملازمات، سوف نقول هناك أن الثمرة لهذا البحث ما هي؟ الثمرة عبارة عن وقوع التعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة ودليل حرمة المقدمة، إذا كانت المقدمة عبارة عن فعل محرم. ثمرة البحث عن مقدمة الواجب هذه، يأتي تفصيلها وشرحها إن شاء الله. لماذا نبحث عن أنه هل توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا، أو هل توجد ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته أو لا؟ لماذا نبحث لهذه الثمرة؟ يعني فيما إذا توقف واجب من الواجبات على مقدمة، تلك المقدمة محرمة في نفسها فعل حرام. مثلا توقف إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق واجب، لكن توقف إنقاذ الغريق على ارتكاب الغصب، يعني يجب أن نطوي ونجتاز أرضا زراعية يملكها شخص وما يرضى أن احنا ندخل فيها، يجب أن ندخل في هذه الأرض الزراعية ونطويها حتى نصل إلى البحر وننقذ الغريق. السلام عليكم. فإنقاذ الغريق واجب توقف على الغصب، والغصب حرام. خب هنا الثمرة، ثمرة البحث عن مقدمة الواجب هنا تظهر. ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه إذا قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يقع التعارض، يقع التعارض بين الدليل وجوب إنقاذ الغريق يعني وجوب ذي المقدمة ودليل حرمة المقدمة يعني دليل حرمة الغصب. المقدمة غصب وذو المقدمة واجب إنقاذ غريق، يقع التعارض بين دليل وجوب إنقاذ الغريق ودليل حرمة الغصب. لماذا يقع التعارض؟ لأنه يجتمع الدليلان على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد عبارة عن الغصب، عبارة عن اجتياز هذه الأرض الزراعية التي يملكها شخص لا يرضى باجتيازها. هذا الغصب يأمر به دليل وجوب إنقاذ الغريق وينهى عنه دليل حرمة الغصب. هذا الاجتياز يأمر به دليل وجوب إنقاذ الغريق، لأن دليل وجوب إنقاذ الغريق يستلزم وجوب مقدمته أيضا، لأننا بنينا على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فالأمر بإنقاذ الغريق يستلزم الأمر باجتياز هذه الأرض. إذن هذا الاجتياز، هذا الغصب مأمور به للحاضة دليل وجوب ذي المقدمة، ونفس هذا الاجتياز منهي عنه بالحاضر دليل حرمة الغصب. ذاك يقول لا تسوي، هذا يقول سوي، يقع التعارض بين الدليلين لأنهما اجتمعا على شيء واحد، الأول يأمر به، الأول يأمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ يستلزم حسب الفرض الأمر بالإنقاذ يستلزم الأمر بالمقدمة هي أيضا. إذن بالتالي الأول يأمر بالاجتياز، يأمر بالمقدمة، والدليل الثاني ينهى لأنه غصب ينهى عنه، في حين أنه هذا فيما لو قلنا بالملازمة. فبناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يقع التعارض بين الدليلين، أما بناء على عدم الملازمة لو أنكرنا الملازمة لا يقع التعارض بين الدليلين. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الدليلان على شيء واحد، الدليل الأول يأمر بشيء وهو إنقاذ الغريق، والأمر بإنقاذ الغريق لا يستلزم الأمر بمقدمته لأننا أنكرنا الملازمة. فالدليل الأول يأمر بإنقاذ الغريق، والدليل الثاني ينهى عن الغصب، هذا يأمر بشيء ذاك ينهى عن شيء آخر، ماكو تعارض بينهما، لا تعارض بين الدليلين. لا، بناء على إنكار الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لا يوجد أي تعارض بين دليل وجوب إنقاذ الغريق ودليل حرمة الغاصب، لأن دليل وجوب إنقاذ الغريق إنما يأمر بالإنقاذ فقط، وليس فيه أي دلالة على الأمر بمقدمته، والدليل الثاني ينهى عن الغاصب. إذن لا تنافي بين مدلولي الدليلين، بينما التعارض عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين. موقف نعم يقع التزاحم، تعارض لا، يقع التزاحم حينئذ بين ماذا؟ بين وجوب إنقاذ الغريق وبين حرمة الغاصب. هذا المسكين المكلف اجتمع عليه تكليفان هنا، أحدهما أنه أنقذ الغريق، التكليف الثاني أنه لا تبصر. اجتمع عليه تكليفان وهو غير قادر على امتثالهما معا. إذا يريد ينقذ الغريق يجب أن يعصي حرمة الغصب، يعني يجتاز. إذا يريد أن يمتثل الغصب ما يغصب، يكون قد ترك إنقاذ الغريق، فهو غير قادر على امتثال التكليفين معا، وهذا هو التزاحم في مقام الامتثال. فيقع التزاحم والتعارض، يقع التزاحم بين وجوب الإنقاذ وبين حرمة الغاصب باعتبار ضيق قدرة المكلف على امتثال التكليفين. خب هذه ثمرة البحث. إذن ثمرة البحث عن مقدمة الواجب عبارة عن أنه بناء على القول بالملازمة يقع التعارض بين الدليلين، بناء على إنكار الملازمة لا يقع التعارض بل يقع التزاحم. خب هذه الثمرة، هاي الشاهد هنا، هذه الثمرة هل لا بد فيها من افتراض الوجوب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ لا، هذه الثمرة يكفي في اقتطافها من بحث مقدمة الواجب، يكفي في اقتطافها مجرد سراية الشوق والحب من المقدمة إلى المقدمة. يعني افرضوا لو أن شخصا أنكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن اعترف بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، هم هذه الثمرة تترتب. فإذا قبل الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته فستترتب هذه الثمرة. يعني بناء على الملازمة يقع التعارف، لأن دليل إنقاذ الغريق وجوب إنقاذ الغريق يدل على حب إنقاذ الغريق من قبل المولى، وحب الشيء يستلزم حب مقدمته، إذن فالمولى يحب مقدمة إنقاذ الغريق أيضا، يعني اجتياز هذه الأرض. دليل حرمة الغاصب يدل على بغض المولى للغاصب، فيجتمع الحب والبغض على شيء فيقع التعارض بين الدليل، رغم أنه لم نقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة، قلنا بالملازمة في مرحلة الحب، مع ذلك القول بالملازمة في مرحلة الحب هم فيها هاي الثمرة، هم فيها هاي الثمرة. سيدنا ما يمكن من الحب والبغض واحد يستفهم الملازمة، لأنه الحب والبغض لولا الاشتياق والمحبة لما أمر بها، بما أنه هو يحب فملازمة الحب والبغض يجب عليه أن يلازم هذا معه. ممكن؟ ممكن من ما فهمت مقصودكم. يعني أقول من الحب والبغض الذي هو للمولى يمكن يفهم الملازمة؟ يعني لأن الملازمة بالنسبة للوجوب، يعني سيد أخوي كيف يقول بالملازمة بالنسبة إلى الشوق ولا يقول بها بالنسبة إلى الوجوب؟ أليس الوجوب هو ناشئ من الشوق؟ أحسنت. الوجوب ناشئ من الشوق بلي، لكن قلنا الوجوب، احنا فصلنا هذا المطلب، قلنا الوجوب فعل اختياري للمولى، لا معنى للملازمة بين الأفعال الاختيارية. هذا سؤال أخير، هذا بغينا. هذا الوجوب فعل اختياري يصدر من المولى باختياره، هذا فشرحناه قبلا. فالقائل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة إذا كان يقصد أنه إذا المولى أوجب الصلاة بعد حتما لازم أن يوجب مقدمته، يعني بحيث ما عنده اختيار أن ما يوجب، هاي الملازمة معنا. هذا غلط. الإيجاب فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار، يصدر من المولى. لا معنى لأن نقول المولى مجبور أن يجعل الوجوب، مجبور أن يجعل الوجوب يعني شنو؟ لأنه يحبه، محبة المحبة. يحب. يحب. هل يمكن أن يحب شيء ما يحب ملازمته؟ بني يحب مقدمة، أما يكون يجعل الوجوب للمقدمة عن إيش؟ للمحبة بعمه، من يحبه؟ يحبه، أما يجعل الوجوب، ليش يجعل الوجوب؟ جعل الوجوب لذي المقدمة كافي. محبة هذا محبة غيرية، شوق غيري، لأجل أنه يشتاق إلى ذاك، هذا هم يشتاق إليه. هو يكفي جعل الوجوب لذاك في نظر المولى يكفي. بعد ماكو حاجة، ما رأى حاجة أن يجعل الوجوب. فالمهم جعل الوجوب فعلا باختياره، هو يكون يختار أن يجعل الوجوب أو ما يجعل الوجوب. ليس دائما إذا المولى أحب شيئا فمن الضروري حتما لابد أن يجعل التكليف، لا، قد يرى أن هذا يكذب أصلا. يعني كثير من القضايا أنت تحبها بس مو بالضرورة، يعني مو بالضرورة أن نتكلف واحد يحب، بل يحب، بل كل حكم لابد أن يكون لأجل حب. أما كل حب يجب أن يستدعى حكما، هذا منين؟ هذا لا نقول بيه. كلما أحب المولى شيئا فيجب أن يجعل الحكم على أساسه، قد يحب شيئا ويرى أيضا فيه مفسدة، فلأجل المفسدة ما يجعل الحكم، رغم أنه أكو به مصلحة، أكو جانب مصلحة ولذا يحبه، لكن أكون مزاحم لهذه المصلحة، لكن المزاحم يمنع من أن يجعل الوجوب، بالتالي ما يجعل الوجوب رغم وجود الحب. ليس هكذا. على كل حال، فهذه الثمرة التي ذكرناها يكفي في اقتطافها القول بالملازمة في مرحلة الحب، لا يحتاج إلى أن نقول بالملازمة في مرحلة الوجوب حتى نقتطف هذه الثمرة من هذا البحث. ثمرة البحث عن مقدمة الواجب، هذه الثمرة تترتب حتى إذا كان الملازمة نقبلها في مرحلة الحب والشوق، لأنه إذا كان حب الإنقاذ مثلا في مثالنا، إذا كان حب الإنقاذ يسري إلى الغصب باعتبار أن المولى يحب الإنقاذ، إذن يحب مقدمته وهو الغصب باعتبار الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمة. هذا معناه أن الغصب أصبح محبوبا، وفي نفس الوقت هو مبغوض أيضا لأنه غصب، فشيء واحد أصبح محبوبا ومبغوضا في آن واحد، وهذا مستحيل، فيقع التعارض بين الدليلين، لأن الدليل الأول الذي يأمر بالإنقاذ يدل على حب الإنقاذ ويدل أيضا على حب الغصب، سواء ملازمة بين حب الإنقاذ وحب الغصب، والدليل الثاني الذي ينهى عن الغصب يدل على بغض الغصب. إذن مدلول الدليل الأول هو حب الغصب، ومدلول الدليل الثاني هو بغض الغصب، ويقع التنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا هو التعارض. إذن لا فرق في اقتطاف الثمرة من هذا البحث، لا فرق بين فرض القول بجعل الوجوب وإنشاء الوجوب واعتبار الوجوب للمقدمة، وفرض عدم القول بذلك، ماكو فرق، بل يكفي في اقتصاد هذه الثمرة القول والالتزام بالملازمة في مرحلة الحب. إذا آمنا بالملازمة في مرحلة الحب هذه الثمرة تترتب، يعني يقع التعارض بين الدليلين، لأن ميزان التعارض بين مدلولي الدليلين إنما هو اجتماع الحب والبغض على شيء واحد، هذا ميزان التعارض، وهذا يصير إذا آمنا بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته. في هذا المثال سوف يجتمع الحب والبغض على شيء واحد، وإلا ميزان التعارض هو مو عبارة عن اجتماع جعل وجعل، الجعول اعتبارات إنشاءات محضة، لا ضرورة، لا استحالة في اجتماع الأحكام بما هي اعتبارات وإنشاءات وجعول محضة، إنما المستحيل اجتماع مبادئ الأحكام، يعني اجتماع ما تكشف عنه الأحكام من مبادئ من حب وبغض، هذا اللي مستحيل أن تجتمع. الحب والبغض لا يجتمعان في شيء واحد، أما الاعتبار والاعتبار يعتبر المولى شيئا ويعتبر عدمه أيضا. اعتبار، الاعتبار فرض، الفرض لا مؤونة فيه. الأحكام بما هي فروض واعتبارات وجعول، هذه لا استحالة في اجتماعها، لا تنافي بينها، وإنما يحصل التنافي بين الوجوب والحرمة بما لهما من مبادئ. الوجوب له مبدأ والحرمة لها مبدأ، مبدأ الوجوب لا ينجتمع مع مبدأ الحرمة، ولا نفس الوجود اعتبار، اعتبار يجتمع مع أي ألف اعتبار. فكلام السيد الأستاذ الخوئي الذي قال أن من ينكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ويعترف بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، هذا الاعتراف بالملازمة في مرحلة الحب هذا خروج عن محل الكلام، هذا خارج عن بحث مقدمة الواجب. لا، ليس خارج عنه، لأن الخروج والدخول بملاكل الثمرة. احنا الشيء اللي نريده من هذا البحث الثمرة، هذه الثمرة تترتب حتى على بناء على الإيمان بالملازمة في مرحلة الحب، ما يحتاج إلى أن نؤمن بالملازمة في مرحلة الوجوب حتى تترتب هذه الثمرة. لو كانت الثمرة فقط تترتب بناء على القول بالملازمة في مرحلة الوجوب، بل كلام السيد الأستاذ الخوي صحيح، القائل بعدم الملازمة في مرحلة الوجوب هذا لا لا لا لا يرتب هذه الثمرة، بالتالي قوله بالملازمة في مرحلة الحب خروج عن محل الكلام، ما يترتب عليه ثمرة. لكنه رأينا أن الثمرة تترتب حتى على القول بالملازمة في مرحلة الحب، إذن فليس خروجا عن محل الكلام. محل الكلام عبارة عن ما يترتب عليه الثمرة، ما يترتب عليه ثمرة عام من القول بالملازمة في مرحلة الوجوب أو القول في المرحلة. هذا هو الكلام الصحيح الذي ينبغي أن يقال في تحقيق الحال في أصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فبالتالي نحن من وجهة نظرنا البحث انتهى، بحث مقدمة الواجب من وجهة نظرنا انتهى. الوجه الصحيح الذي نرتضيه ونتبناه لإثبات وجوب مقدمة الواجب هذا وجوب لا كوجوب كجعل واعتبار، بل كمبدأ، يعني الملازمة نقبلها بين مبدأ وجوب ذي المقدمة ومبدأ وجوب المقدمة، يعني حب ذي المقدمة وحب المقدمة، هذه الملازمة نقبلها ونؤمن بها وهي وجدانية، وذكرنا طريق الوصول إليها وهو التجربة الوجدانية، مراجعة الوجدان تكفي في الإيمان بهذا. كل من يحب شيئا حتما يحب مقدمته، لا يمكن أن يحب شيئا ويرى أن هذا الشيء متوقف على شيء ولا يحب ذاك الشيء الثاني، ما ممكن. راجعنا هذا الباب كما رأينا بالتجربة أنه ما ممكن أن تكون نار ولا تكون محرقة، فلذا آمنا بالملازمة بين النار والإحراق. كذلك راجعنا وجداننا، شفنا ما ممكن أن واحد يحب شيء ويرى أن هذا الشيء يتوقف على أليف ومع ذلك ما يحب أليف، مش هذا ما يقع، ما وقع وما يقع. فالملازمة مقبولة ووجدانية، وهذه الملازمة هي التي يترتب عليها هذه الثمرة المفروضة لبحث مقدمة الواجب. خب، هذا من وجهة نظر، لكن هناك وجوه وأدلة أخرى ذكرت لإثبات الملازمة وإثبات وجوب المقدمة نستعرض هذه الوجوه وندرسها. الوجه الأول مركب من مقدمتين، إحداهما صغرى والأخرى كبرى. الصغرى هي أن هناك ملازمة في باب الإرادة التكوينية، إرادة تكوينية عن من يريد شيئا، هناك ملازمة في باب الإرادة التكوينية بين إرادة الشيء وبين إرادة مقدمته. توجد ملازمة تكوينية بين من بين الاشتياق إلى شيء والاشتياق إلى مقدمته، أو إرادة الشيء وإرادة مقدمته، الإتيان بالشيء والإتيان بمقدمته، أكو ملازمة بينهم. هذه في باب الإرادة التكوينية أي كبرى صغرى. ففي باب الإرادة التكوينية إرادة الشيء تستلزم إرادة مقدمته، هاي صغرى. والكبرى تقول أن كل ما يصح ويصدق في باب الإرادة التكوينية يصح ويصدق أيضا في باب الإرادة التشريعية. إذن بالنتيجة أنه في باب الإرادة التشريعية أيضا هناك ملازمة بين إرادة الشيء تشريعا وإرادة مقدمته. خب، إرادة الصلاة تشريعا يعني وجوب الصلاة، هذه ملازمة مع إرادة مقدمة الصلاة تشريعا يعني الوضوء مثلا، وهكذا سائر الأمثلة. النتيجة هذه أنه تصح وتصدق الملازمة في باب الإرادة التشريعية بين إرادة المولى للشيء وإرادة المولى لمقدمة ذلك الشيء، بالتالي يثبت وجوب المقدمة. هذا وجه من الوجوه المذكورة في كلماتهم لإثبات وجوب المقدمة وإثبات الملازمة. خب، الصغرى في هذا الوجه وهي أن هناك ملازمة في باب الإرادة التكوينية بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته، هذه الصغرى يمكن أن تقرب وتوضح بأحد بيانين. شلون نوضحها هذه؟ أنه هناك ملازمة تكوينية في باب الإرادة التكوينية بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته. أحد تقريبين، أحد بيانين. البيان الأول أن يقال أننا نرى أن من الشخص الذي يشتاق إلى شيء، الشخص الذي يريد شيئا بالإرادة التكوينية، احنا نشوف أن هذا الشخص يشتاق ويريد مقدمته أيضا. بأي دليل نقول أنه يشتاق إلى مقدمته؟ لعله فد واحد يقول لك لعله لا ما اشتاق إلى مقدمة، اشتاق إلى ذي المقدمة فقط. بأي دليل تقول اشتاق إلى مقدمة؟ هذا الشوق هو مو ملموس، مو محسوس حتى نشوفه بباطنه. منين أثبت أنه اشتاق إلى المقدمة؟ يقول ببرهان أنه أتى بالمقدمة. كل من يريد شيئا نشوف أنه شنو يأتي بمقدمته، الإتيان بالمقدمة دليل على الاشتياق إلى المقدمة، لأن الإتيان فعل اختياري، والفعل الاختياري لا يمكن أن يصدر من الفاعل المختار إلا عن قصد وحب وشوق، فحتما اشتاق إلى المقدمة ولذا أتى بها، لو لم يكن مشتاقا إلى المقدمة لما أتى بها. الإتيان خارجا يعني إصدار المقدمة خارجا، هذا ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن الشوق، يعني برهان الشوق عبارة عن الإتيان. إذا أتى بشيء يعني اشتاق إليه، قطعا اشتاق إليه. لو لم يكن مشتاقا إليه لما صدر منه هذا الفعل. الفعل الصادر عن المختار لا يصدر عنه لو لم يرده، لو لم يشتق إليه. إذن هذا الإنسان لو لم يكن مشتاقا إلى المقدمة لما أتى بها. فالإتيان برهان إني، الإتيان برهان إني على الشوق، الإتيان بالمقدمة برهان إني على الشوق إلى المقدمة. خب، هذا في باب الإرادة التكوينية. في باب الإرادة التشريعية احنا ما نملك هذا البرهان، يعني في باب الإرادة التشريعية لا يمكننا أن نقول أن المولى إذا أراد شيئا من عبده واشتاق إليه يريد أيضا من عبده مقدمته، يشتاق من إلى المقدمة أيضا. هذا البرهان هناك لا نملكه. كيف نثبت أن المولى يشتاق إلى المقدمة؟ في التكوينيات البرهان كان عبارة عن الإتيان، رأيناه أنه أتى بالمقدمة فلذا قلنا أنه اشتاق إلى المقدمة. لكن في التشريعيات هذا البرهان مفقود. المولى لا ما يأتي بالمقدمة، يأتي بالمقدمة المولى يأتي بالمقدمة حتى نعرف أنه اشتاق إلى المقدمة. هذا البرهان هناك مفقود، المولى لا يأتي بالمقدمة. ولذا اضطررنا في باب الإرادة التشريعية اضطررنا إلى التمسك بالكبرى. قلنا أن كل ما يصح ويصدق في باب الإرادة التكوينية يصح ويصدق في باب الإرادة التشريعية. فكما أن الشوق التكويني إلى شيء وإرادته تستلزم الشوق التكويني إلى مقدمته، كذلك الشوق التشريعي إلى شيء يستلزم الشوق التشريعي إلى مقدمته. هذا أحد البيانين لإثبات الصغرى في هذا الوجه، ونواصل البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على